إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في صحيح مسلم من حديث الربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال: يا ربيعة سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الناس، كل الناس، إنما حارت عقولهم في أسئلة ثلاثة، ومن أجل هذه الأسئلة الثلاثة أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع سبحانه وتعالى. وأيضا من أجل هذه الأسئلة الثلاثة ضل من ضل ونشأت الفلسفات ونشأت الديانات الباطلة إلى غير ذلك مما نراه في دنيا الناس. هذه الأسئلة الثلاثة هي: من أين وإلى أين ولماذا؟ من أين جاء الإنسان وما هو مآله إلى أين يصيره؟ ولماذا جاء؟ لماذا نحن في هذه الدار؟ لماذا نحن في الدنيا؟ وجل المسلمين اليوم إنما أوتوا من قبل السؤال الثالث هذا: لماذا؟ يعني أن المسلمين لو أوقفت واحدا منهم في أي وقت وسألته: من أين جئت؟ لقال: الله خلقنا وإلى أين نصير؟ يقول: إما إلى جنة أو إلى نار. فإذا سألته لماذا نحن في هذه الدار تاهت العقول وتفاوتت الأجوبة وضل من ضل. هذا الحديث حديث عظيم شأنه، وليس عظم هذا الحديث فقط لجواب ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة، بل كما سنوضحه أن هذا الحديث يعد أصلا لنا نحن في هذه الأزمان نسير عليه. وأول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربيعة يخدمه، وكان في خدمته ليس في الليل فقط. يعني الرواية التي في صحيح مسلم: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن المعنى أنه يخدمه ليلا، وليس الأمر كذلك. بل الرواية التي في المسند وعند النسائي بسند حسن أن ربيعة يقول: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاري أجمع، حتى إذا صلى العشاء ودخل بيته مكثت عند الباب، يمكث عند باب الدار، باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسمعه يقول، فما أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأنام. إذن كانت خدمة ربيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا وليلا، هذه واحدة. والثانية أن ربيعة بن كعب، تدرون من هو؟ ربيعة بن كعب مهاجري من أصحاب الصفة. تدرون من أصحاب الصفة؟ أصحاب الصفة هم فقراء المسلمين الذين لا مأوى لهم، فيبيتون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يكن ربيعة ذلك الثري أو حتى ذلك المكفي الذي يملك كفايته، بل كان لا يملك مأوى ولا يملك طعاما أو شرابا حتى يؤتى بهما رضي الله عنه. هذه ثانية. والثالثة، وكل ذلك سنقف معه إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المجاب الدعوة والذي إذا شفع شفعه قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع له أو أن يدعو الله له. هذه الثالثة. ودعونا نبدأ أول الفوائد، وهي أن ربيعة رضي الله عنه كان هدفه واضحا أمام عينه، والبعض قد يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن سأل ربيعة السؤال أجابه، وهذا ظاهر رواية مسلم، سلني قال مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذلك. فكأن البعض ربما ظن أنه أول ما سئل انطلق لسانه بهذا الجواب، ورواية المسند والنسائي توضح هذا الإجمال، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك السؤال قال أنظرني، يعني أمهلني حتى أخبرك. يقول ربيعة فقلت في نفسي الدنيا ذاهبة لا محالة، وإن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحل الذي تعرف من الله سبحانه وتعالى، فسله شيئا من أمر الآخرة. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله شيئا من أمر الآخرة، أن يشفع له عند ربه أن يعتقه من النار، هذا لفظ المسند والنسائي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أخبرك بذلك، أو من يعني أشار عليك بأن تجيب ذلك الجواب، فقال لا والذي بعثك بالحق لا أحد غير أني قلت لنفسي، وأعاد الكلام الذي ذكرناه. قال فصمت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، ثم قال أفعل ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود. وكما ذكرنا لكم ربيعة كان من أهل الصف، لم يكن ثريا غنيا، بل لم يكن مكفيا رضي الله عنه، حتى لا يقول قائل هو عنده ما يكفيه فتاقت نفسه إلى الآخرة لأن الدنيا قد حيزت له، بل لم يكن على تلك الحال، كان فقيرا معدما رضي الله عنه، يبيت في المسجد ينتظر من يأتيه بطعام أو شراب ليأكل أو يشرب، فإن لم يفعل أحد بات طاويا لا لم يأكل ولم يشرب، وهذا ليس حال ربيعة، بل هذا وهذا ليس حال ربيعة، بل كان حال أهل الصفة أجمع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى شدة الفاقة وشدة الفقر، ربما يؤتى بقدح من لبن فيدعو عليه أهل الصفة كلهم، يدعو عليه على هذا اللبن أهل الصفة كلهم، يشربون جميعا من قدح لبن، فتلك حالهم، وهذا ما معهم من الدنيا. مكان في آخر مسجد رسول الله مظلل، يبيتون فيه على التراب، ينامون على التراب حتى يصيبهم التراب، ومع ذلك لما سئل عن أو سئل أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بدأ له، لم يسأل شيئا من الدنيا، وهو المحتاج وهو الفقير وهو المعدم وهو الذي ربما لا يجد ما يأكل أو ما يشرب، لم يلتفت، يعني أنه يعني خلاصة القول لو سأل شيئا من الدنيا فإنه يسأل كفايته، لا يسأل ما يضغيه أو لا يسأل شيئا زائدا عن الكفاية، يعني لو سأل شيئا ربيعة لكان يسأل الكفاية، يعني الطعام والشراب والكسوة ومكانا أبيت فيه، ولما كان ملاما على ذلك، الرجل يسأل كفايته، لكنه لم يفعل رضي الله عنه، لم يفعل ذلك، أنه أحرز ذلك المعنى، معنى أن الدنيا ذاهبة ولا بد، وأن الآخرة مقبلة ولا بد، وأن لكل منهما بنين، فآثر رضي الله عنه أن يكون من أبناء الآخرة لا أن يكون من أبناء الدنيا، حتى إذا لاحت له الفرصة سأل الآخرة ولم يلتفت إلى الدنيا، ترى نفسه التي بين جنبيه لم تكن تنازعه، بل كانت تنازعه أن يسأل شيئا من الدنيا، فخاطب نفسه بتلك الكلمات، فقلت لنفسي إن الدنيا فإن الدنيا فانية ذاهبة، أو كما قال رضي الله عنه، ورسول الله بالمحل الذي تعلم من الله، فسأله شيئا من أمر الآخرة، نازعته الدنيا، نازعته نفسه الدنيا، وأرادت أن يسأل شيئا من الدنيا التي قدر الله عز وجل بجميل قدره أن يحرمها، فخاطبها بتلك الكلمات يثبتها، لأنه علم وتيقن أنه هنا لا لأجل الدنيا، وهذا هو السؤال الذي حارت فيه العقول واضطربت فيه أذهان الناس، أنه هنا ليس من أجل هنا، بل عرف أن الدنيا معبر لا مقر، وأنه هنا ليتزود منها للآخرة، وأنها فانية لا بقاء له، وأنها حقيرة لا قيمة لها، فكيف يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ذلك وصفه؟ والأمر الثاني أن ربيعة رضي الله عنه وهو من أهل الصفة وهو المعدم الفقير، آثر خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو شاء لقطع شيئا من وقته لإحراز شيئا من الدنيا، لكنه رضي الله عنه لم يفعل، فكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاره أجمع، حتى إذا صلى النبي العشاء الآخرة صلى الله عليه وسلم ودخل بيته مكث عند باب البيت، ربما يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بالليل، فما زال على ذلك حتى يمل من كثرة تسبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى الصفة التي هي قريبة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تلك الصفة التي يرجع إليها ربما كان بينها وبين باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع أمتار، والذي يعرف المسجد النبوي يعرف ذلك، أو تغلبه عينه فينام على باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن شئت فقل كان على فقره وفاقته في خدمة الدين. آثر الفقر وآثر ضيق العيش على أن يصرف وقته كله في خدمة الدين. وهل خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خدمة للدين؟ فآثر ذلك، آثر أن يخدم دين الله عز وجل، وأن ينفق موارده كلها التي يملكها، فإن كان لا يملك مالا فهو يملك وقتا وصحة، آثر أن ينفق كل موارده فيما يعود عليه بالنفع غدا في آخرته، وظن أن ينفق شيئا من تلك الموارد فيما يفنى، فآثر أن تكون موارده كلها فيما يبقى، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاره أجمع. حتى إذا جنه الليل بات على باب بيته صلى الله عليه وسلم ليخدمه بالليل، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم ينكر عليه، بل لما رأى حرصه على الدين وحرصه على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه تلك المزية وأناله ذلك الشرف، فقال صلى الله عليه وسلم له: سل يا ربيعة أعطك، سل ما شئت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه رضي الله عنه أعطاه ذلك الشرف: سل يا ربيعة أعطك. فسأله ربيعة رضي الله عنه أن يشفع له عند ربه سبحانه وتعالى أن يعتقه من النار، وفي رواية مسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. وكأن المعنى: يا رسول الله لا أطيق فراقك، فكما أني مرافقك في الدنيا لا أطيق أن أبتعد عنك حتى وأنت نائم في بيتك، أظل على باب بيتك، فسل الله عز وجل أن أرافقك في الآخرة في الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم: أفعل، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود. ربيعة الذي بذل عمره وصحته في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو له، ولو دعا لأجيب صلى الله عليه وسلم، لكن أشار على ربيعة أن يعينه على نفسه بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. ولماذا لم يقل له صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة الصلاة؟ لماذا خص السجود؟ من أجمل ما قيل في ذلك أنه خص السجود بالذكر لأن السجود فيه إذلال للنفس، وقد قال له صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك. إذا أردت أن تهدد إنسانا وتقول له يعني سوف أكسرك سوف أذلك، حتى في عندنا عند المصريين في العامية يقول له هجيب مناخيرك الأرض، يعني هذا المصطلح عند المصريين معناه أني سأكسرك سأذلك، والسجود فيه هذا المعنى، فيه معنى الذل، ذل تلك النفس بين يدي الرب سبحانه وتعالى. فكأن المعنى أنك لن تنال تلك الدرجات العاليات إلا إذا روضت تلك النفس واستطعت أن تكبح جماحها وأن تقودها لا أن تقودك. فكأن المعنى أعني على نفسك يعني عليك بإذلال تلك النفس، عليك بكسرها، عليك بكبح جماحها، عليك أن تسيرها لا أن تستجيب لها فتسيرك. وكل تلك المعاني تجدها في السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. فكأن المعنى أن ذلك الساعي في خدمة دين الله عز وجل لن يستقيم له سير ولا سعي إلا بتلك التربية الإيمانية التعبدية. يعني يا ربيعة، وإن كنت خادما لذلك الدين ليلك ونهارك فثم شيء آخر أنت في حاجة إليه، لأن تلك الخدمة ربما أورثتك شيئا من الرفعة أو شيئا من رؤية النفس والإعجاب. أنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت فقل في هذه العصور أنا خادم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا الداعية الذي لا ينشق له غبار، أنا العالم الفلاني، أنا المقرئ الفلاني. ربما أورثتك تلك الخدمة شيئا من العجب، فيا ربيعة يا من ظن بشيء من موارده من وقته ومجهوده وصحته إلا أن يكون في خدمة دين الله عز وجل، ثم ميدان آخر انتبه له وخذ بنصيبك منه، وهو ميدان التربية التعبدية التربية الإيمانية. فأعني على نفسك، وانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم ربيعة يخدمه، فكأنه استغرق الوقت في خدمته صلى الله عليه وسلم، وأي شيء سيطلبه منه النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ من ذلك الوقت الذي قد بذله لخدمته صلى الله عليه وسلم، لكن ربيعة يحتاج لذلك. فكأنه يقول يا ربيعة خذ شيئا من ذلك الوقت الذي تبذله من أجل خدمتي وكن في السجود، كن في الصلاة. ولم يقل له صلى الله عليه وسلم أن يسجد، لم يأمره بمطلق السجود، بل قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أن ذلك سيستغرق وقتا، وهو الخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها النصيحة، يعني وإن كان ذلك سيخل شيئا ما بما يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفع، لكنها النصيحة، لأن البعض اليوم لا يحسن النصح، لا يحسن النصح، يرى بقاء ذلك الطالب أو بقاء ذلك الداعي في مكانه يراه أصلح له هو لشخصه، فيأتيه يقول أنا يعني أرى نفسي على ثغر وكذا وكذا، فيقول له لا تدع ثغرك. طيب أنا مقصر في العبادات، مقصر في الأوراد، نسيت ما قد حفظت من القرآن. فتأتيه النصيحة الشيطانية، ابق في ثغرك وأنت على ثغر، إلى غير ذلك مما نراه ونسمعه. ضيعه وأعان نفسه عليه وهو يعلم أنه غير مؤهل لذلك، ويعلم أنه في حاجة إلى أن يكون في العبادة شيئا، أن يكون في خمول الذكر شيئا، أن يكون في طلب العلم شيئا. الله ينصحه بذلك؟ أبدا، يضيعه، إما بجهل أو بعلم. النبي صلى الله عليه وسلم الأوفق له والأرفق به صلى الله عليه وسلم أن يظل ربيعة في خدمته، متى أراده وجده. فيأمره صلى الله عليه وسلم بشيء يخل بذلك شيئا ما، أعني على نفسك بكثرة السجود. فتلك النصيحة النبوية لكل من تصدر لخدمة ذلك الدين. فلتستعين على نفسك بكثرة العبادة، ولتستعين على إصلاح قلبك بكثرة العبادة. ولله در الإمام ابن رسلان يقول في زبده: فكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذات جديدي، بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهواتي، فشهوة النفس مع الذنوب مجيبتان قسوة القلوب، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. فعليك أن تضرب بسهم في ذلك الميدان، ميدان العبادة وميدان التربية والتزكية، وكل ذلك سيعود عليك بالنفع غدا، حتى في ميدان دعوتك، حتى في ميدان خدمتك لدين الله عز وجل، ستجد بركة في الدعوة وبركة فيما تريده وترجوه. إن كنت طالب علم، أو كنت داعية، أو كنت قارئا للقرآن، أو كنت غير ذلك من مجالات خدمة دين الله عز وجل. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم عليك باليهود الملاعين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم دمرهم تدميرا، والعنهم لعنا كبيرا. اللهم لا ترفع لهم راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم رحمك بالمستضعفين من المسلمين في غزة، وفي فلسطين، وفي سوريا، وفي اليمن، وفي السودان، وفي كل بلد يحارب فيه اسمك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.